أصحابي ويا أحبابي وعنزع الماما يوم ما الكل بحب رابي خلونا نراضي هادو أصحابي ويا أحبابي وعنزع الماما يوم ما الكل بحب رابي خلونا نراضي هادو ونحقق لا أحلاما شوفي شوفي رقة وحنية بالدنيا زي قلب الماما قلبها عولادة وعم تروي أيام من أياما شوفي رقة وحنية بالدنيا زي قلب الماما قلبها عولادة وعم تروي أيام من أياما شوفي بتربيهن وبتسهر مثل النجم بنص الليل مثل القمر اللي ينور قلبها شايل هم شيل بتربيهن وبتسهر مثل النجم بنص الليل مثل القمر اللي ينور قلبها شايل هم شيل يا ما عم تسهر يا ما شوفي شوفي رقة وحنية بالدنيا زي قلب الماما قلبها عولادة وعم تروي أيام من أياما شوفي وبكل مرة وكل لحظة تسمع كلمة يا أمي بتنور مثل الدرة على طول بوش البسمة وبكل مرة وكل لحظة تسمع كلمة يا أمي بتنور مثل الدرة على طول بوش البسمة والضحكات بتتسامى شوفي شوفي رقة وحنية بالدنيا زي قلب الماما قلبها عولادة وعم تروي أيام من أياما شوفي لما بتمرق هالأيام حب ولادة عم بيزيد لو تسمع منن أحلام بتشوف المستقبل عيد لما بتمرق هالأيام حب ولادة عم بيزيد لو تسمع منن أحلام بتشوف المستقبل عيد كل ما كبروا قدامها شوفي شوفي رقة وحنية بالدنيا زي قلب الماما قلبها عولادة وعم تروي أيام من أياما شوفي يا صحابي ويا أحبابي وعنزع الماما يوم ما الكل بحب رابي خلونا نراضي هادو يا صحابي ويا أحبابي وعنزع الماما يوم ما الكل بحب رابي خلونا نراضي هادو ونحقق لا أحلاما شوفي شوفي رقة وحنية بالدنيا زي قلب الماما قلبها عولادة وعم تروي أيام من أياما شوفي رقة وحنية بالدنيا زي قلب الماما قلبها عولادة وعم تروي أيام من أياما شوفي